فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة، فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه موافقها كان كذلك أو يخالفها كان كذلك. وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البيت فيه بيان إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة على ضوء الآيات والأحاديث التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى. الله عز وجل لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا وأمرنا بعبادته، وخلق الناس من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه هي الحكمة أولا وآخرا من خلق العباد، ليفردوه تبارك وتعالى بالعبادة ويعبدوه وحده لا شريك له ولا يعبد أحدا سواه. ولذلك فإن هذه العبادة لا تتحقق إلا بأمرين: إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ونبذ عبادة من سواه. وهذا هو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ومن حرفها عن غير هذا المعنى فقد حاد عن سواء السبيل. الله تبارك وتعالى قد خلقنا لعبادته، لنفرده تبارك وتعالى بالعبادة، لنخلص له في القول والعمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل الله فاعبد، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاسجدوا لله واعبدوا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لذلك تسمى هذه السورة، لذلك فإن هذه السورة هي أحد سورتي الإخلاص، وهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. لأن قل هو الله أحد إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون إفراد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالعبادة، فهو المعبود وحده ولا يعبد بحق أحد سواه. ومن عبد غيره فقد أشرك بالله، ومن أشرك معه غيره فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من في الآخرة من الخاسرين، لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ولا تكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن حقق العبادة عبد الله تبارك وتعالى ونفى عبادة من سواه وأفرده عز وجل بالعبادة، فقد تحققت فيه الإرادتان: القدرية الكونية والدينية الشرعية. من حقق عبادة الله تبارك وتعالى تحققت له الإرادتان: الإرادة القدرية الكونية، وهو أن الله تبارك وتعالى أمره، أن الله تعالى أراد منه ذلك كونا وقدرا، وقدر عليه ذلك ووفقه له وهيأ له الأسباب التي أوصلته إليه، كما تتحقق في حقه الإرادة الأمرية الدينية الشرعية التي هي الأمر، التي هي ما أمر الله به من عبادته تبارك وتعالى ونبذ عبادة من سواه. وأما من أشرك مع الله إلها آخر فقد تحققت فيه الإرادة القدرية، ولكنه لم يحقق الإرادة الأمرية الدينية الشرعية، ولذلك فإنه لا يدخل فيها، فإن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة وعامة يدخل فيها جميع أمور القدر الكونية القدرية العامة والدينية الشرعية الخاصة بالمؤمنين. وقد أشار إليه المصنف رحمه الله، ومعنى الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة العامة النافذة الشاملة لكل شيء، وهو أن يعتقد المؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وربك يفعل ما يشاء ويختار، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهي المتضمنة للمشيئة العامة التي تشمل جميع الخلق، فكل ما يتعلق بالخلق داخل في هذه المشيئة. وأما النوع الثاني من الإرادة فهي الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهذه تتحقق في حق المطيع، في حق من أطاع الله تبارك وتعالى هو الذي يمثل هذه الإرادة، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، متضمنة لما يحبه الله ويرضاه. والله تبارك وتعالى قد يريد الأمر كونا وقدرا مع أنه لا يحبه ولا يرضاه، كما اقتضت حكمته ومشيئته النافذة، وكما اقتضت حكمته، لأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. فلذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحقيق هذه العبادة، ولا يعنيه التفكير في ما يخالفها، ولا يسأل لماذا ولماذا، لأن الله تبارك وتعالى لم يطلع على هذا القدر أحدا من خلقه، فهو سر الله تبارك وتعالى في الخلق، وليس لأحد حجة فيه، لأنه أمر غيبي، وما كان غيبا فليس لك فيه حجة، فلتعمل فإن كل ميسر لما خلق له. فعلى المسلم أن يؤمن بذلك كله، وأن يجتهد في عبادة الله ونبذ عبادة ما سواه، وأن يحقق العبودية التامة لله، عبودية القلب وعبودية اللسان وعبودية الجوارح، وأن يحقق ذلك كله وفق ما يحبه الله تبارك، يسخر ذلك كله لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فإن هذا هو طريق الفلاح وعنوان السعادة وطريق الفوز بمرضات رب العالمين. فليجتهد المسلم فيما يقربه إلى ربه، وليجتهد في الأسباب التي توصله إلى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يعني يوفقه إذا علم منه أنه جاد في طلب السبب الذي يوصله إلى مرضات الله، وأنه يعمل الأسباب التي توصله إلى ذلك، وليس له أن يحتج بالقدر، ولا يحتج بالقدر إلا الملاحدة الذين يعني لا يفقهون سر هذا الكون، ولا يفقهون سر هذا القدر، وأنه سر من الأسرار التي استأثر الله بها. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. ليس المقصود فلا نكشفه أننا نستطيع كشفه، نعم، وإنما لا نقحم أنفسنا فيما لا طاقة لنا به، وفيما لا دخل لنا به، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. فأنت اجتهد واعمل، واسأل الله الثبات، اجتهد واعمل، واعمل الأسباب، واسأل الله الثبات. ولا يستهوينك الشيطان الذي أغوى الناس بالتشكك في هذا الأمر ودخل عليهم من باب القدر حتى أخرجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، إما بالجبر أو بنفي القدر، إما بنفيه أو بالاحتجاج به والمبالغة فيه، وكلا الطائفتين قد ضلتا عن سواء السبيل. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بيان مذهب الطائفتين اللتين ضل، وهما الجبرية والقدرية، اللتان ضلتا في هذا السبيل فجاءتا بأمر ما سبقتا إليه. إحداهما تقول لا إن إن إنه لا قدر والأمر أنف، والأخرى تقول إنه إن الإنسان مسير ومجبور على فعله. والمؤمنون الخلص يقولون إن الإنسان مسير مخير، فهو في القدر العام وحسب الإرادة الكونية، فإنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره العام الشامل النافذ، وهو فيما يتعلق بأن الله تعالى أعطاه اختيارا وبين له طريق الخير من طريق الشر وأقام عليه الحجة وأبان له السبيل وأنار له الطريق، فإنه لا حجة له في هذا. ولذلك جمع الله بين الأمرين في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فانتبهوا لهذا، فإنه دحض مزلة لمن لم يقف عند حدود النصوص، ولمن أطلق لنفسه العنان تسبح في الخيال وتهرف بما لا تعرف وتنطق بكل ما توسوس به أنفسها، فإن هذا الأمر في غاية الخطورة وفي غاية الضلالة. نعم، تعريف العبادة فضل. وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، يعني الظاهرة، وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله، يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى زيادة بحثها في بابها من المتن. نعم، هنا تعريف العبادة. العبادة يمكن أن تعرف بتعريفات كثيرة مرادفة لما أورده الشيخ رحمه الله، فمنها أن يقال، طبعا مأخوذة في اللغة من التعبد وهو التذلل والخضوع والانقياد، يقال طريق معبد أي مذلل. وفي الشرع يمكن أن يقال العبادة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويمكن أن يقال العبادة يعني الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا. وهذا التعريف الذي أورده المصنف من أجمع التعريفات، وهو أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة خرج بذلك ما ليس بعبادة كالأمور العادية، فإنها لا تدخل في العبادات اللهم إلا إذا نوى بها التقوي على طاعة الله فإنه يؤجر عليها. اسم جامع خرج بذلك ما ليس بجامع. ومن ضوابط التعريف أنه لا بد أن يكون جامعا ومانعا، لا بد أن يكون جامعا و ومانعا. لما يحبه الله ويرضاه، خرج بذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الشرك والبدع والمعاصي، من الشرك والبدع والمعاصي، فإنها لا يحبها الله ولا يرضاها. من الأقوال كالقراءة وتلاوة القرآن والذكر والتلبية والدعاء ونحو ذلك، والأفعال كالصلوات الخمس والحج والجهاد في سبيل الله، الظاهرة كالصلوات الخمس والشهادتين والزكاة والحج والصدقة وغير ذلك من العبادات الظاهرة، والباطنة كالصوم والإيمان بالأركان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والخوف من الله والرجاء والتعظيم والمحبة والإخلاص والإنابة وصدق النية ونحو ذلك من ما يتعلق بالأعمال الباطنة. ولذلك ضرب لها المصنف رحمه الله أمثلة عامة للعبادات الظاهرة والباطنة بما يتفق مع التعريف، وهذا تعريف كما تلاحظون جامع مانع، وهي مبنية على أصلين تقدم لنا في أول الكتاب الحديث عنهما. أولا إخلاص العبادة لله وحده، والثاني ماذا؟ تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته. نعم فضل. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معمود بحق غيره. أخرج أي الله تبارك وتعالى فيما أي الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام من ظهر آدم أي أبي البشر عليه السلام ذريته كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة كالذر أي كهيئته. وأخذ عز وجل العهد عليهم، وتفسير العهد أنه الضمير للشأن أو الحال هو ربهم، لا رب معبود مستحق للعبادة، ولذا قيد بحق غيره. وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم. قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك. هذان البيتان تقرير لبيان الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم، من الاعتراف به ربا ومعبودا وإلها. وهذه مسألة في غاية الأهمية، وفي تفسير الآيات الواردة فيها يعني كلام كثير لأهل العلم، لعلنا نلخصه في نهاية قراءة الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم أن نؤمن بأن الناس قد أخذ عليهم العهد، أما نوع هذا العهد فسوف نبينه مختصرا أو خلاصته فيما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك،

قالوا لبيك وسعديك، قالوا ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم خلط بينهم فقال له يا رب لما خلطت بينهم؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. رواه ابن مرداوي وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهم في أذى من الماء. رواه ابن جرير. وله عنه رضي الله عنه قال إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما في بطن نعمان واد إلى جنب عرفة. وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه. وقال الكلبي بين مكة والطائف. وقال السدي أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبط من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. وروي أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعلهم عقولا يعملون بها وألسنا ينطقون بها ثم كلمهم قبلا يعني عيانا. وقال ألست بربكم؟ وقال الزجاج وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل بها، فهما تعقل به، كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال البغوي فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم، قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوارد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذلك ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض. قوله شهدنا أن تقولوا، قرأ ابن عمرو أن يقولوا أو يقولوا بالياء فيهما، وقرأ الآخر بالتاء فيهما. واختلفوا في قوله شهدنا. قال السدي هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم هو خبر عن قول بني آدم أشهدهم الله بعضهم على بعض فقالوا بلى شهدنا. وقال الكلبي ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره لما قالت الذرية بلى قال الله عز وجل وملائكته اشهدوا قالوا شهدنا. قوله أن يقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم، أن يقولوا أي لألا يقولوا أو كراهية أن يقولوا. ومن قرأ بالتاء فتقرير الكلام أخاطبكم ألست بربكم لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق، قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروه، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة. وقوله أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون، يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا إنما المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد، الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. انتهى البغوي. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة، وفي رواية يهودانه أو يمجسانه، نعم، وفي رواية على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، بهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ أخرجاه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وعن الأسود بن الصريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل يا رسول الله أليس أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها. فأبواه يهودانه أو ينصرانه. قال الحسن ولقد قال الله تعالى في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قالوا ولهذا قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذرياتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. قال والشهادة تكون بالقول كقوله تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا الآية وتارة تكون حالا كقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أي حالهم شاهد عليهم بذلك لأنهم قائلون ذلك. وكذا قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع ذلك كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها. هذا قال تعالى أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي عن التوحيد أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا انتهى. قلت ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول الميثاق الذي أخذ الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الآيات وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهو ثابت في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن السريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان في قد استالته الشياطين عن دينه وهودته أو نص وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حين قال بلى جوابا لقوله تعالى ألست بربكم، وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق بإن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركوا. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. هذه المسألة التي تتعلق بقوله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أخذ الميثاق تتعلق بها مسائل كثيرة. المسألة الأولى ما نوع هذا الميثاق، والمسألة ومتى كان، والمسألة الثانية مكان هذا الميثاق وهذا ليس بذي بال، والمسألة الثالثة مآل أطفال المؤمنين والمشركين، والمسألة الرابعة الاحتجاج بالقدر وحكمه. فأما المسألة الأولى فإن هذا الميثاق الذي أخذ لأهل العلم فيه أقوال ثلاثة مشهورة لخصها المصنف بعد إيراده للروايات الواردة عن أهل العلم في التفسير وكتب السنة، وخلاصتها أن القول الأول هو ما يدل عليه ظاهر الآية وظواهر الأحاديث المفسرة لها، وهو أن الله تبارك وتعالى قد أخذهم من ظهر آدم مباشرة قبل أن يخلقوا بعد خلق أبيهم آدم، واستنطقهم وأخذ عليهم الميثاق بقوله ألست بربكم قالوا بلى، وهذا قد قال به جمهور المفسرين، ولعل الوقوف عنده أولى خروجا من الخلاف، وأيضا هو الذي يتفق مع الأحاديث الواردة في هذا الباب تفسيرا للآية. والموضوع الثاني أو القول الثاني أن المقصود بهذا الميثاق هو ما فطرهم عليه من توحيد الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه إن كان أبواه يهوديين جعلاه يهوديا، وإن كان نصرانيين أنشأه على النصرانية، وإن كان مجوسيين نشأه على المجوسية، بينما لو ترك وفطرته لكان موحدا. يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس كانوا حنفاء على ملة إبراهيم على الملة، فاجتالتهم الشياطين أي صرفتهم عن الفطرة. وهذا قول أيضا قوي، فإن الكل قد ولد على الفطرة، فلو ترك وفطرته لكان ذلك حجة عليه كافية. والأمر الثالث ما أخذه الله عليهم وما أقامه عليهم من الحجج بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأرسلنا الرسل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وأرسلنا الرسل مبشرين ومنذرين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل. مبشرين ومنذرين. والناظر في هذه الأقوال يجد أنها قد تكون كلها معنية بالآيات، فنؤمن بأخذ الميثاق في عهد آدم عندما أخرج الله ذريته من ظهره واستنطقهم، والله أعلم بكيفية الاستنطاق حتى أقروا بألوهيته وربوبيته، كما أن الناس قد فطروا على الخير وعلى الملة الصحيحة، كما أن الرسل قد أقاموا الحجة على العباد. فكانت هذه مواثيق ثلاث يقوي بعضها بعضا، لعل هذا هو أمثل ما يقال. وإن كان الإمام البغوي رحمه الله قد رجح ميثاق الفطرة بمناقشة علمية جميلة جيدة، لكن أقول إن الأولى هو الأخذ بهذه الأمور وحمل الآيات على هذه الأمور كلها. فهم وإن كانوا قد نسوا، فالإنسان ينسى حتى وإن أخذت عليه عهود. وساق المصنف حديث آدم الذي نسي أنه وهب لابنه داود يعني 40 سنة من عمره، الحديث صحيح، فقال نسي آدم فنسيت ذريته. فإذا النسيان قد يحصل وقد أو الميثاق قد أخذ، ولا سيما مع تدخل إبليس الذي قطع عهدا على نفسه أن يغويهم وأن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالأولى حمل الآية على هذه المواثيق كلها، وأنها مواثيق يقوي بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. وأما المكان فلا يعنينا، سواء قيل في نعمان ببطن عرفة أو بجوار عرفة أو كان في بعض دهناء الهند أو نحو ذلك، فإن المكان لا تترتب عليه فائدة. أما المسألة الثالثة وهي أن مسألة أطفال المشركين، فالخلاصة فيها أن يقال الله أعلم بما هم عاملون، وأنهم قد يدخلون الجنة بعد اختبار وامتحان، ولعلهم يلحقون بأهل الفترة لأنهم على فطرتهم. هذا هو الأولى، أولى ما يمكن أن يقال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما حذر من قتل الأطفال قال الله أعلم بما كانوا عاملين، رد على من قال إنهم أطفال مشركين فكلهم في النار، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وأخبر أن من المؤمنين من هم أبناء من؟ أبناء مشركين. بل إن الصحابة أنفسهم يعني من أين ولدوا؟ من المشركين، فمن الله عليهم وأعادهم إلى فطرتهم وأعادهم إلى الإيمان بميثاقهم الذي أخذ عليهم. وأما الاحتجاج بالقدر فإنه غير وارد، لأنه كما قلنا في المسألة الأولى أو في أول الدرس أمر غيبي، والأمر الغيبي لا حجة فيه لأحد، يمكن أن يحتج من يحتج لو كان قد اطلع عليه، ولكن الاحتجاج به غير وارد لأمور. الأمر الأول إنه أمر غيبي، وما دام أمرا غيبيا فلا حجة لك فيه، بل اعمل وكل ميسر لما خلق لك. الأمر الثاني أنك خلقت للعبادة، فعليك أن تؤدي هذه المهمة، ولا يعنيك أن تبحث فيما وراء ذلك. الأمر الثالث أن الله قد أقام عليك الحجة بإرسال الرسل وإنزال ماذا؟ وإنزال الكتب، فلم تبق بعد ذلك حجة لك على الله. الأمر الرابع أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الخامس أن الاتكال على ذلك من أخطر الأمور، فإنه يعني الإلحاد، ويعني الرفض. فإن الأعرابي أو فإن السارق الذي اعترض على عمر رضي الله عنه قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي ذلك، قال وقد قدر الله علي أن إيش؟ أن أقطع يدك. ولذلك فإن الحجة واضحة، ومع ذلك كله فإن الخوض في القدر بعد هذا البيان من القرآن والسنة ومنهج السلف، فإن الخوض في ذلك يعتبر عبثا ويعتبر تعد، ويعتبر يعني تدخل فيما لا يعنيك، وقول على الله تبارك وتعالى بغير علم